ثم يبدأ الحساب وتكشف الحقائق وتظهر الفضائح يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية تذكري أمة الله أنك بين يدي الله موقوفة وسيكلمك ربك ليس بينك وبينه ترجمان تنظرين أيمن منك فلا ترين إلا ما قدمت وتنظرين أشأم منك فلا ترين إلا ما قدمت وتنظرين أمامك فلا ترين إلا النار وتنظرين أمامك فلا ترين إلا النار فاتق النار فاتق النار ولو بشق تمرة ستقفين وستسألين عن القليل والكثير عن الصغير والكبير ستسألين عن العمر فيما أفنيتيه وعن الشباب كيف قضيتيه وعن المال من أين اكتسبتيه وفيما أنفقتيه سيكون الحساب عسيرا وشديدا إنه حساب بالذرة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد إنه يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون فيه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ستسألين أخي عن صلاتك كيف أديتيها وهل حفظتيها ستسألين عن الصوم والزكاة ستسألين عن كل صغيرة وكبيرة بل سوف تسألين عن كل كلمة قلتيها وسمعتيها ستسألين عن حقوق وواجبات وأوامر ومنهيات فمنهم من يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا ومنهم من يحاسب حسابا عسيرا ويدعو ثبورا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه أي ستره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي ربي حتى قرره بذنوبه ورأى العبد في نفسه ورأت الأمة في نفسها أنها قد هلكت قال الله سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين أيتها المؤمنة إنها محكمة شعارها لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب قاضيها الملك الديان الذي لا يظلم أحدا سيشهد عليك سمعك وبصرك ولسانك قال سبحانه ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعذبوا فما هم من المعذبين. فلا إله إلا الله كيف يكون الحال فلا إله إلا الله كيف يكون الحال إذا شهدت العينان وقالت أنا إلى الحرام نظر. ولا إله إلا الله إذا شهدت الأذنان فقالت أنا إلى الحرام استمع. ولا إله إلا الله إذا شهدت اليدان وقالت أنا للحرام أخذت وبطشت. ولا إله إلا الله إذا شهدت الرجلان وقالت. ولا إله إلا الله إذا شهدت الرجلان وقالت أنا للحرام مشيت. لقد أنذر الله أخيه لقد أنذر الله أخيه وحذر فقال وأنذرهم يوم الحسرة. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. أيتها المؤمنة تخيلي الموقف وقد تطايرت الصحف والكتب، إلى أي فريق ستنتمين؟ إلى أصحاب اليمين أم إلى أصحاب الشمال؟ بأي يد ستأخذين الكتاب، بالشمال أم باليمين؟ قال سبحانه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. النتيجة فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وفي المقابل وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. الأمنية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. النتيجة خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. فإلى أي الفريقين تريدين أن تنضمي؟ إن كنت تريدين الفوز والنجاة إذا لابد من العمل والصدق والإخلاص والصبر والاحتساب. وإلا ستقولين وحسرتي وشقوتي من يوم نشر كتابي وطول حزني إن أكن أوتيته بشمالي. وإذا سئلت عن الخطأ ماذا يكون جوابي؟ وأحر قلبي أن يكون مع القلوب القاسية. لم ينتهي الموقف ولم تنتهي الشدائد أخية، ستؤمرين بعدها أيتها المؤمنة أن تعبر الصراط الذي بعده إما جنة وإما نار. جاء في حديث أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم أنه ذكر ويضرب جسر جهنم، قال صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يجيز. ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم اللهم سلم. وبه كلاليب مثل شوك السعدان، نبت له شوك معقوف. قال: أرأيتم شوك السعدان؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله، فتخطف الناس بأعمالهم. فمنهم الموبق بعمله، ومنهم المخردل يعني المقطع بالكلاليب ثم ينجو. الحديث: فمنهم أخية من يعبره كطرف البصر، ومنهم كالبرق، ومنهم من يعبره كالريح، ومنهم من يعبره كأجاويد الخيل والركاب. فناج مسلم وناج مخدوش ومكردس في نار جهنم. ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يسحب سحبا. فقولي لي بالله كيف سيكون العبور؟ قولي لي بالله كيف سيكون العبور؟ قيل لأحد الصالحين: قد مات ورؤية في المنام، ماذا صنع بك ربك؟ قال: وضعت قدما على الصراط والقدم الأخرى في الجنة. كيف ينتهي ذلك اليوم؟ وكيف يكون المصير؟ ينقسم الناس أخية إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. قال سبحانه: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. والفريق الثاني: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وقضي بينهم بالحق وقيل: الحمد لله رب العالمين. فريق في الجنة وفريق في السعير. ينادى أهل الجنة أن خلود بلا موت. النهاية فريق في الجنة وفريق في السعير. ينادى هؤلاء أن يا أهل الجنة خلود بلا موت. إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا. إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. إن لكم أن تقيموا فلا تضعنوا أبدا. وينادى أولئك أن يا أهل النار خلود بلا موت. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فلك الخيار أخي أن تختاري إلى أي الفريقين تريدين. لا بد من الاستعداد لهذا اليوم أخي. قبل أن نصيح بأعلى الصوت رباه ارجعون فلا يستجاب لنا، إنها مسؤولية عظيمة، مسؤولية اليوم الآخر، استشعار ذلك اليوم وما فيه من الشدائد والأهوال. لم يكن من فعله صلى الله عليه وسلم رب الناس بالدنيا، بل كان دائما يذكرهم بالله وباليوم الآخر. ما وعدهم بحطام الدنيا إنما ربطهم بالله وجنته. ها هي سمية أم ياسر تعذب وتضطهد، فيمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. يدخل على أصحابه يضحكون فيقول لهم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. إذا اشتد الحر قال لهم إن أشد ما تجدون من حركم من سموم جهنم. وإذا اشتد البرد قال لهم إن أشد ما تجدون من بردكم من زمهرير جهنم. دائما يربطهم بالله وباليوم الآخر. تأتي فاطمة رضي الله عنها تطلب خادما فيقول لها ألا أدلك على ما هو خير من خادم، فإذا أويت إلى فراشك فقولي سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 وقولي تمام 100 الله أكبر، فذلك خير لك من خادم، إنه البشير النذير والسراج المنير الذي أرسله الله لنا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وتعلم هذا الهدي أصحابه من بعده. قام عمر ليلة وافتتح قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون فما استطاع أن يتجاوزها. حتى بزغ عليه الفجر وهو يبكي ويردد عما يتساءلون عن النبأ العظيم. ها هو الحسن البصري كما يقول ابنه يقول أمسى أبي صائما حتى حانت ساعة الإفطار فأحضر له الطعام وقيل له الطعام يرحمك الله فاسترجع. ثم قرأ قوله سبحانه إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. فبكى وأبكى حتى عافت نفسه الطعام، حتى أصبح صائما لليوم الثاني لم يذق طعم الطعام ولا طعم الشراب حتى حانت ساعة الإفطار وجيء له بالطعام وقيل له الطعام يرحمك الله فاسترجع وبكى. وقرأ قوله سبحانه إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. فبكى وأبكى حتى عافت نفسه الطعام، حتى أصبح صائما لليوم الثالث على التوالي، لم يذق طعم الطعام ولا طعم الشراب، حتى حانت ساعة الإفطار. ذهب ابنه إلى ثابت البناني ويحيى البكاء، قال: أدركوا أبي، أدركوا أبي. ثلاثة أيام لم يذق طعم الطعام ولا طعم الشراب. إنها مسؤولية الآخرة التي حرمتهم لذة الطعام ولذة الشراب ولذة المنام، فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. حالهم يتضرعون إلى ربهم: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. المسؤولية عظيمة، واليوم أشد مما تتصورين، فاستعدي أخي، فخذي من دنياك لآخرتك، ومن صحتك لسقمك، ومن فراغك لشغلك، فإنك لا تدري ماذا يكون اسمك غدا، ولا تدري في أي مكان تنامين. فاتق الله أيتها المؤمنة، اتق الله أيتها المؤمنة، واستعدي للقاء الله تبارك وتعالى. أستغفر الله العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.